So let me get in my room. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعتصموا بحبله المتين. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. ويقول سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ففي هذه الآيات بشائر لأهل التوحيد وأهل السنة بأن الله ناصرهم إنهم نصروه، ونصره سبحانه وتعالى يكون بتوحيده، بإفراده بالعبودية، بدعائه، بخوفه ورجائه، بالتقرب إليه بالأعمال الصالحة، لأنه الرب الخالق الرازق المدبر، لأنه مالك الملك، لأنه الغني الحميد، لأنه المعبود، لأنه الإله الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. يصفونه ويسمونه بما يستحق من الأسماء والصفات، فيؤمنون بأسمائه وصفاته بأنه الجبار القاهر القهار الملك المتفرد بالكبرياء والعظمة، القوي العزيز الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، بهذا يكون النصر، بحب الله وبدعائه بأسمائه وصفاته. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، بالتقرب إليه، برفع الأكف، بالضراعة إليه، بمعرفته بأنه الإله الحق الذي استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله، يدبر الأمور، يرفع ويخفض، يعز ويذل، يحيي ويميت. بهذا تنصر الأمة إذا قامت بتوحيد ربها وبمعرفته، وبهذا نصر سلف هذه الأمة. بالتوحيد نصر سلف هذه الأمة على أعدائها مع قلتهم وكثرة الأعداء. ومن أسباب النصر على الأعداء التمسك بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بها ظاهراً وباطناً، اقتداءً به صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وأهل السنة تبيض وجوههم في الدنيا والآخرة، وأهل البدعة تسود وجوههم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، بالتوحيد والسنة وبحب سلف هذه الأمة تنصر الأمة. نعم، إن الذين يحبون سلف هذه الأمة سينصرون بإذن الله، لأنهم هم القدوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما تخلف قوم عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مرافقته في الجهاد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. بالتوحيد والسنة ومحبة سلف هذه الأمة سير على منهاجهم تنصر الأمة، كذلك تنصر الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا تعامرت بالمعروف وتناهت عن المنكر وانتفت عنها الرذائل وحلت فيها الفضائل تنصر بإذن الله. كذلك تنصر الأمة باجتماعها كما أنها تذل بافتراقها. والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على أن هذه الأمة اجتمعت اجتماعاً قيل لم تجتمع في هذه القرون المتأخرة مثله قط، لأن الأمة استيقظت بعد سبات طويل، وبعد أن تمكن الأعداء من أجزاء كبيرة، ولكنها ولله الحمد ستنصر بإذن الله. أيها المسلمون، ومن أسباب النصر الإقبال على العبودية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الأرض كهجرة إلي، رواه مسلم. فإذا أقبلت الأمة على العبودية وعلى الدعاء وعلى أداء الفرائض والنوافل جمع الله شملها ونصر الله جندها وخذل عدوها وجعلها أمة واحدة. ومن أسباب النصر معاشر المسلمين الدعاء الذي هو سلاح خفي يمتلكه كل مؤمن، يمتلكه كل مؤمن، وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم المؤيد من الله، والذي قاتلت معه الملائكة ونصره الله نصرا معزرا، مع ذلك قام ليلة بدر يدعو الله عز وجل ويستغيث به ويطلب المدد والعون منه حتى سقط رداؤه عن ظهره ورفع الصديق عليه رداءه. لماذا؟ لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن النصر من الله، أن النصر من الله وحده، فمن شاء نصره الله ومن شاء أذله وكبته وخذله. ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين، وعليكم بالأسباب المفضية لنصر هذه الأمة، ومنها الدعوة للجماعة وعدم التفرق والاختلاف. أرأيتم ما أصاب الأمة لما بث فيها دعاة الفرقة الفتن والمظاهرات؟ ماذا أصابها من الانحطاط والتخلف والتمزق والتشرذم؟ ضعفت قوتها وضعفت عزيمتها وسلبت خيراتها وتسلط أشرارها على أخيارها بسبب هذه المظاهرات المشؤومة والدعوات المضللة التي أضعفت عزائم هذه الأمة، ولكنها بإذن الله منصورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، شبه تثار عند عامة الناس وفي الإعلام والفضائيات وشبكات المعلومات، ومن هذه الشبه أن ما في اليمن فتنة ولا يجوز الدخول فيها، وهذه مغالطة كبيرة. كيف تكون فتنة وهذه الشرذمة البغيضة عند الله عز وجل وعند المؤمنين؟ تهدم المساجد وتجبر الناس على الرفض وعلى الكفر المحض، ومن لم يسب أبا بكر وعمر وعثمان ويتهم عائشة بالزنا فإنه عندهم ليس بمسلم، يحل دمه وماله. هذه الأقوال ما قال بها اليهود ولا النصارى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جهاد الرافضة أعظم من جهاد اليهود والنصارى، وصدق رحمه الله، لأن هؤلاء يفسدون الأديان ابتداءً، واليهود والنصارى يفسدون الأديان تبعًا. معاشر المسلمين، ومن الشبهة التي تثار: لماذا تنصرون أهل اليمن ولا تنصرون غيرهم؟ والجواب واضح، لأن الله عز وجل قال لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم نستطع أن ننصر إخواننا في بعض البلاد الإسلامية، وقد نصرناهم ولله الحمد في بلاد كثيرة، ولكن إذا عظمت الفتن وما استطعنا إلى الوصول لها، فإن الله عز وجل يقول لنا: فاتقوا الله ما استطعتم. وما لا يدرك كله لا يترك جله. وكذلك استغاث بنا أهل اليمن، الرجال والنساء وسلاطين أهل اليمن، قالوا: أغيثونا. زحف علينا الرفض، وزحف علينا الكفر، وزحف علينا أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء أبي بكر وعمر وعثمان وسلف هذه الأمة، فما كان بد من نصر هؤلاء. ومن الشبهة التي تثار أيضا أن جهاد هؤلاء ليس بجهاد، أن جهاد هؤلاء ليس بجهاد، بل هو من أعظم الجهاد عند الله. لماذا؟ لأن جندنا يدفعون شرا عظيما وكفرا محضا، كفر ملبس بغطاء الإسلام. تسمع التكبير وتسمع الموت لأمريكا وإسرائيل، ولكن القلوب معظمة لليهود، قلوبهم معظمة لليهود والنصارى، وفيها من الغل والحقد والبغض لسلف هذه الأمة لأولهم وآخرهم الله به يعني. ولذلك ما رفعوا لواءً ضد أعداء الإسلام، ما رفعوا لواءً ضد أعداء أهل الإسلام من اليهود والنصارى منذ عرفت هذه الشرذمة، إنما الألوية التي يعقدونها لقتال أهل السنة، وهم كما قيل عنهم: حمير اليهود والنصارى، إذا أرادوا غزو أهل الإسلام ركبوا عليه. معاشر المسلمين، لا تلتفتوا إلى هذه الشبه، واعلموا أن الشائعات والشبه ستثار في مثل هذه النوازل والأحداث، ولكن اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وادعوا لولاة أمركم ولعلمائكم ولجنودكم بالنصر والتمكين. وأذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر: اللهم منزل الكتاب القرآن العظيم الذي قال الله عز وجل فيه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، كتاب أنزلناه. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا الواجب عليكم معاشر المسلمين، أن تقولوا هذا كلما جاهدت أمتكم عدوا من الأعداء أن تلظوا بهذا الدعاء وأن تقولوا: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. أيها المسلمون، إن إخواننا أهل السنة في اليمن نحبهم ورب الكعبة في الله، لأن السني لو كان في المغرب أو المشرق أو في أقصى الأرض أو أدناها فإنه محبوب عند أهل السنة. ونبغض أعداء الله من الفرق الضالة المضللة، وكلما أوغلت الفرقة في الكفر المنتسبة إلى الإسلام كان بغضها أولى وجهادها أولى. فنحن نحب أهل هذا البلد الذي وصف بالإيمان والحكمة، ووصف أهله بأجل الصفات: أتاكم أهل اليمن ألين قلوبا وأرق أفئدة. الإيمان يماني والحكمة يمانية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل اليمن الذين غشيتهم دعوة الأنبياء وحصل لهم نصيب من بركة الدعوة. فنحن والله نحبهم في الله، وما قامت به دولتكم المباركة إلا لنصر أهل السنة باليمن. فالله الله معاشر المسلمين بالدعاء وعدم الإصغاء إلى الشبهات التي تثار والفتن التي تعلن. واعلموا أن القلوب خطافة، أن القلوب خطافة للشبهات، فلا تصغي سمعك لهذه الشبهات، وعليك بالاستماع لأهل الحق. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم واحمِ حوزة الدين، اللهم احمِ حوزة الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم أنزل علينا رحمةً من عندك يا رب العالمين. اللهم انصر جندنا، اللهم انصر جندنا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر جندنا عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم ومن أرادنا وأراد بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اعتدلوا تراصوا، أتموا الصف الأول فالأول، سدوا الخلل، أقيموا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى